بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل الذي سفر أشعل أبواب يمضي من السماء يا رب، فمطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. قوله إن الله تعالى طيب إعرابه حرف توكيد ونصب زيد. الله طيب خبر. إن الله تعالى طيب. تعالى ماذا تعرف؟ لا قول لا. تعالى هذا بعد اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا، هو وش اسم ولا فعل ولا حرف؟ تعالى قول فعل ماض زيد. والفاعل ضمير الستر، والجملة في محل نصب حال. إن الله الله تعالى حال كونه تعالى. الجملة إذا جاءت بعد المعرفة تعرب حالا. إن الله تعالى طيب. قوله لا يقبل إلا طيبا، سسة لا يقبل هنا واش الكلام تام؟ لا يقبل إلا طيبا. يقبل أين مفعوله؟ إذا ما بعد إلا ماذا يعرب؟ مفعول به. لا يقبل هو إلا طيبا مفعول به. وإن الله تعود إن أيه أمر أمر سهلا. أمر اسم ولا فعل بحر؟ فعل ماض ولا مضارع ولا أمر؟ فعل ماض. مرفوع ولا مجرور؟ مصوب لا مبني على الفتح. الجال من أجره فالماضي مفتوح الآخر أبدا، بمعنى مبني على الفتح دائما. إذا قل فعل الماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ أمر أين فاعله؟ سعيسة تقديره هو أمر هو، واضح؟ إذا الفاعل ضمن الفتح. المؤمنين بلال المؤمنين أمر المؤمنين. ماذا نعرب المؤمنين؟ أمر دوزنا المؤمنين فقط. لا أمر هو المؤمنين مفعول به مرفوع لمجر علامة نصبه. أحسنت، علامة نصبه الياء. بما أمر بما أمر ونسف سئيو ب أي أمر والمرسلين أمر المرسلين مفعول به. والجملة أمر المرسلين محل في محل رفع الخبر. لا بما بما محل رفع الخبر. بالذي صلة الموصول لا محل لها صلة الموصول بالذي أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل سم جليل يا أي أحسنت بني على الضم لأنه مفرد عالم مفرد أو لأنه مفرد يعني غير مضاف المنادى إذا كان مفردا فإنه يبنى على الضم يا أيها حرف تنبيه زيد الرسل الرسل نعت لأيو يا أيو الرسل واضح زيد يا أيها الرسل كلوا كلوا فعل أمر مبني على حذف حذف النون كلوا من الطيبات قول صدق من الطيبات جار ومجر ما ما كلوا ما صدق ما ما سهلة سب صمت في محل نص كلوا ما أي كلوا الذي مفعول به اسم موصول مبني في محل نص مفعول به كلوا الذي رزقناكم جملة رزقناكم من فعل وفاعل مفعول به في محل أش لا محل لها صلة الموصول كلوا الذي رزقناكم وقال إلى آخره ثم ذكر الرجل يطيل السفر لأن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تقريبا نفس الإعراب ثم ذكر الرجل ثم ذكر أحسنت جملة يطيل السفر يطيل شنو هذا فعل مضارع مرفوع والفاعل ضم مستتر تقديره هو السفر والجملة الرجل يطيل شنو عربات في محل نصب حال للرجل حال كونه يطيل السفر أشعث ماذا تعرب أشعث لا حال أشعث حال كونه أشعث أغبر حال يمد يديه فعل والفاعل والمفعول به يمد هو يديه والجملة في محل نصب حال إلى السماء يا رب يا رب يا حرف نداء رب كيف يكون هذا المنادى السبب جديد منصوب علاش يكون منصوب في لا ف يعني مش في المحل في لفظه هذا وش مضاف ولا مشبه مضاف ولا مفرد أصله يا ربي إذن هو مضاف في الأصل فالأصل يكون منصوب ولكن هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه لذلك بني لأنه أشبه المفرد يا رب يا رب وذلك الجملة الثانية ديال يا رب أش توكيد اللفظي أش من توكيد هذا لفظي بتكرار اللفظ ومطعمه الواو الحال مطعمه حرام سعبي مطعمه حرام سهلة نجيبك قلت مبتدا وحرام خبر ومشربه حرام سيمونير مشربه حرام سهل مبتدا وخبر ومشربه حرام وملبسه حرام تلفقه مبتدا وخبر وغذي بالحرام غذي شكون يعرب الغذي أيه ونائب الفاعل فينا تقديره هو غذي هو بالحرام جر متعلق به فأنا يستجاب له شكون اللي يعرف أن؟ أن تسيف أن شنو هذه المعنى ديالها؟ لا أحسنت، تأتي بمعنى كيف، اسم استفهام بمعنى كيف، كيف يستجاب له، وتأتي كذلك ظرف زمان كما قلت متى يستجاب له. راه ذكر أن في ظرف زمان يحتمل تكون ظرف زمان أي متى يستجاب له، أو كيف اسم استفهام. كيف يستجاب له إذا كانت اسم استفهام بمعنى كيف فتكون في محل نصب حال، يستجاب له حال كونه كيف، يعني كيف يستجاب له، واضح الإعراب. قال إن الله تعالى طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب، طيب معناه طاهر مقدس منزه عن جميع النقائص والعيوب، هذا معنى طيب. لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال الجميع، بل لا يقبل إلا طيبا، إلا طيبا من الأموال. ما هو الطيب من الأموال؟ الحلال الخالي من الحرام، الخالص من الحرام، هذا هو الطيب من الأموال. ومن الأعمال، طيب من الأعمال الخالي من الرياء والعجب والشرك، يعني يقبل المال الخالي الخالص، وكذلك العمل الخالي والخالص. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أمر المؤمنين بالذي أمر به المرسلين من الأكل من الطيبات والعمل الصالح، نفس الأمر، الأكل من الطيبات والعمل الصالح. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذن أمر المرسلين بالأكل الطيب والعمل الصالح. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم زد واشكروا لله، إذن أمرهم بالأكل كذلك الطيب والعمل الصالح اللي هو الشكر في الآية. ثم ذكر الرجل، ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، المراد هنا الإنسان، ذكر الإنسان يطيل السفر، يعني يكون في سفر طويل، وبالتالي هذا من دواعي الإجابة، استجابة الدعاء، لأن هذا السفر الطويل سبب من أسباب الانكسار والذل، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. أشعث أغبار، أشعث بمعنى جعد الشعر، جعد الشعر، وهذا كذلك من أسباب استجابة الدعاء، كما تعلمون في الحديث رب أشعث أغبار ذي طمرين إلى آخره، سيأتي معنا. أغبر مغبر اللون لطول سفره، شعره فيه غبرة، وكذلك ما عليه من الثياب بسبب السفر. قال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء، وهذا كذلك من أسباب استجابة الدعاء كما سيأتي. وتعلمون الحديث إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين، فمن أسباب الاستجابة رفع اليدين بالدعاء. ثم التوكيد يا رب يا رب، وفيه إلحاح على الله تعالى، والإلحاح كذلك من أسباب استجابة الدعاء. فذكر أن هذا الإنسان أتى بهذه الأسباب كلها، ولكن مطعمه حرام، يأكل المحرمات ما حرم الله، ومشربه حرام، وملبسه حرام، يلبس المحرم، وغذي بالحرام أي تغذى بالحرام، فأنى يستجاب له، غذي أي تغذى بالحرام فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له، أو من أين يستجاب له، بمعنى ليس أهلا للاستجابة. المراد أنه ليس أهلا للاستجابة، لماذا؟ لأنه ولو أتاها بأسباب استجابة الدعاء إلا أن به مانعا، يوجد مانع من موانع استجابة الدعاء وهو الأكل الحرام. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب المحرمة، المكاسب الخبيثة الرديئة المحرمة. هذا مضمونه وموضوعه، يعني أن المكاسب الطيبة لها فضائل، منها استجابة الدعاء، والمكاسب المحرمة العكس، خطيرة لدرجة أن تمنع استجابة الدعاء. المكاسب المحرمة يترتب عليها ضرر كبير وخطر عظيم، حيث تكون مانعة من قبول الدعاء. استفاد من هذا الحديث أن فوائد كثيرة، منها أن من أسماء الله تعالى الطيب كما ذكر الشارع، ومعناه الطاهر القدوس أو المقدس المنزه عن العيوب والنقائص. من الفوائد كذلك كمال الله تعالى وغناه عن الخلق، ويتضح هذا من كونه لا يقبل كل الأعمال، فلكونه غنيا لا يقبل أي عمل ولا يقبل أي شيء من الخلائق. كذلك مما يستفاد من الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبولة ومردودة، إلى مقبولة ومردودة، الطيب مقبول وغير الطيب مردود، يستفاد من قوله لا يقبل إلا طيبا. الرسل يؤمرون وينهون فلا يأتون بشيء من عند أنفسهم، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. مما يستفاد استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن واستعماله ما يشجع على العمل، فقد استشهد بالآيتين واستعمل هذا الأسلوب ليشجع الناس على العمل، لأن المؤمنين إذا سمعوا أن هذا الذي أمروا به قد أمر الله تعالى به المرسلين الرسل، شجعهم ذلك على العمل. كذلك مما يستفاد أن هذه المسائل الأربعة من أسباب استجابة الدعاء. المسألة الأولى إطالة السفر لما فيه من الانكسار، الثانية رثاثة الهيئة رب أشعث أغبر، قال عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لا أبره. كذلك من أسباب استجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء للحديث المار معنا، إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين، يستحي الله تعالى. الرابعة الإلحاح على الله تعالى بتكرار ذكر ربوبيته، يا رب يا رب. ويؤخذ كذلك من هذا الحديث أن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام أو أكل الحرام ولبسه ونحو ذلك، الحرام عموما، المكسب الحرام من موانع استجابة الدعاء. هذا ما تعلق بالفوائد. ثم انتقل إلى الحديث الحادي عشر. قال المصنف رحمه الله زين محمد الحسن العلي بن أبي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحالته رضي الله عنه قال حبثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليك إلا ما لا يليك، رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي الحديث. هذا الحديث راويه الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد ولد سنة الثالثة من الهجرة، وهو أكبر من أخيه الحسين بنحو عام، وقد وصف بأنه سيد شباب أهل الجنة. حج رضي الله عنه وأرضاه 25 مرة، وتولى الخلافة بعد أبيه نحو 6 أشهر، ثم تركها لمعاوية رضي الله عنه رفقا بالمسلمين، من ورعه أنه ترك الخلافة لمعاوية، وذلك رفقا بحال المسلمين. مات رضي الله عنه شهيدا مسموما في السنة 50 من الهجرة. هذا الحديث أصل عظيم في الورع، أصل عظيم في الورع، مضمونه الورع. إعرابه واضح، دع هذا فعل أمر مبني على السكون، دع والفاعل ضمير مستتر تقديره أش أنت، دع ما، ما ماذا نعربها؟ دع ما اسم موصول مبني في محل مفعول به، مفعول به. دع الذي يريبك، هذا فعل مضارع مرفوع الفاعل تقديره والكاف الفاعل ضمير مستتر تقديره أش أنت. يريبك أي هو الذي، راجع إلى ما يريبك هو، والكاف ضمير في محل مفعول به، ما يريبك إلى ما لا يريبك، نفس الإعراب. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع أي ترك ما يريبك، أي ما شككت فيه، ما شككت فيه. ووجه هذا الشك أنه اشتبه عليك، هل هو حرام أم حلال؟ ترددت في حليته وحرمته، اشتبه عليك حاله، هذا معنى ما يريبك. الذي يريبك أي الذي شككت في حليته من حرمته، اشتبه الأمر عليك فيه. إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا لم تشك فيه، ما لم يشتبه عليك، أي إلى ما تيقنت أنه حلال، أنه مباح. فإذا علمت أنه حلال تيقنت ذلك، فهذا هو الذي لا يريبك. أما الذي فيه شك فدعه واتركه. في هذا الحديث أنه يجب على المؤمن أن يترك ما يشك فيه وينتقل إلى ما كان حله متيقنا ليس فيه شبهة. لماذا؟ ليكون مطمئن القلب ساكن النفس، ليكون مطمئن القلب ساكن النفس، هذه العلة، لئلا تدخله الريبة والقلق ونحو ذلك. يستفاد من هذا الحديث أن على المسلم بناء أموره على اليقين عموما، يبني أموره على اليقين، على ما علم يقينا. فيه كذلك النهي عن الشبهات، عن المشتبهات، وهو نفس ما تقدم معنا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ففيه دع ما يريبك واترك هذه الشبهات المشتبهات. في هذا الحديث كذلك أن من أراد الراحة والطمأنينة فليترك المشكوك فيه، فليترك الأمور المشتبهات، من أراد الراحة والطمأنينة فليتركها. كذلك مما يؤخذ أن الشبهات تورث القلق والريبة في النفس، تورث القلق والريبة في النفس. مما أخذ من هذا الحديث اختصار الكلام، الإتيان بكلام مختصر دال على المقصود، لأن فيه تقليلا للكلام، وهذا مطلوب، هذا مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر معاني كثيرة في قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عموما في كل مسألة، في كل شيء، ماشي فقط في المأكل أو المشرب أو الملبس، يعم كل الأمور. فهذا الكلام القليل يشمل معاني كثيرة جدا، ضابطها أن الذي شككت فيه تتركه إلى ما لم تشك فيه لترتاح نفسك ويرتاح قلبك. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. من حسن، هذا شكي تعرب السبب الجلي مين حسني جار ومجرور متعلق ب بخبر محدود هذا خبر مقدم مين حسني وحسني مضاف وإسلامي مضاف إليه زيد وهو مضاف والمرء مضاف إليه تركوا هذا تركوا شنو هو المبتدأ والمؤخر تركه وهو مضاف لها مضاف إليه ما لا يعنيه أي الذي لا يعنيه تركه الذي شكرا تعرف ما اسم موصول مبني في محل تركه الذي مفعول به تركه ما لا يعنيه مفعول به باش أي نفعل بالمصدر أن يترك ما لا يعنيه وجملة لا يعنيه في محل لا محل لها صلة الموصول إذن هذا الحديث فيه أو أصل كبير في تأديب النفس أصل كبير في تأديب النفس أصل من أصول الأدب هذا الحديث ولذلك قال بعض أهل العلم هو ثلث الإسلام تركه ما لا يعني هذا ثلث الإسلام وقال بعضهم ربع الإسلام وقال البعض نصف الإسلام وقال البعض بل هو الإسلام كله تركه ما لا يعني هذا هو الإسلام كله واضح هذا الحديث معناه أن من جملة محاسن الإسلام من حسن إسلام المرء أي من جملة محاسن الإسلام الإنسان وكمال إيمانه من جملة محاسن الإسلام وكمال إيمانه ماذا؟ تركه ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال تركه ما لا يعنيه من الأقوال ومن الأفعال واقتصاره على ما يعنيه على ما يهمه وله علاقة به يعني يقتصر على الأقوال التي تهمه وعلى الأفعال التي تعنيه ويبتعد عما لا يعنيه لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن أقواله وأعماله عما له تعلق به ولن يسأل عن الأقوال والأعمال التي لا علاقة له بها لا تعنيه ولا تهم واضح؟ لا عن الآخرين فلا يسأل يوم القيامة عن الآخرين أي عن أقوالهم وأعمالهم لماذا فعل ذلك الشخص كذا ولماذا قال ذلك الشخص كذا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا ليس المراد منه أن يرى الإنسان منكرا فيه مخالفة شرعية ويتركه فيكون دخل من الحديث لا لأن ذلك المطلوب فيه النهي عن المنكر بطريقة معروفة شرعية فينهو يقول له لا تقول كذا لأنه محرم لا تفعل كذا لأنه محرم هذا ليس داخلا في الحديث ليس المراد أن تترك هذا لأنه لا يعنيك بل المقصود ما ليس أمره هكذا من الأقوال والأفعال وتتدخل فيه هذا الذي فيه النهي واضح لا لم تتدخل بقصد النهي عن منكر عن معصية أو الأمر بفرض فرضه الله تعالى بل أقحمت نفسك فيما لا يعنيك من الأحوال الشخصية للآخرين يستفاد من هذا الحديث تفاوت الإسلام وأنه يزداد حسنا ببعض الأعمال لاحظ هل إسلام زيد كإسلام عمرو وبكر لا يتفاوت يزداد حسنه ببعض الأعمال منها ترك ما لا يعني ترك المرء المسلم ما لا يعني كذلك يستفاد أنه إذا حسن إسلام المرء اقتضى ذلك أن يترك ما لا يعنيه إذا حسن إسلام المرء اقتضى هذا أن يترك الأمور التي لا تعنيه والعكس من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه إسلامه ليس حسنا مسيء في إسلامه كذلك مما يستفاد أن قوله ترك ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه عام من الكلام مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الكلام من النظر حتى هذا من حسن إسلام المرء لا يطلق المسلم نظره وبصره للأمور التي لا تعنيه واضح وكذلك الاستماع فلا يستمع وينصت لأي شيء ولو كان لا يعني. وكذلك الفكر، فمن حسن إسلام المرء أن يترك التفكير في أمور لا تعنيه، أن لا يشغل فكره بالأمور البعيدة عنه وسائر الحركات الظاهرة والباطنة داخلة في هذا، سائر الحركات الظاهرة والباطنة، حركات القلب التي لا تعني المرء، الأمور التي لا تعنيه لا ينبغي أن يحرك ظاهره ولا باطنه فيها، هذا داخل ضمن قوله تركه ما لا يعني. وذلك لأن الإنسان إذا اقتصر على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم جدا، إذا اقتصر على ما يعنيه سلم من شر عظيم. والسلامة من الشر خير، السلامة من الشر خير كبير وخير عظيم. أما إذا اقحم نفسه فيما لا يعنيه وقع في شرور عظيمة لا يحمد عقباها. الله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأحكم. من فيه الدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث العاشر، قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يدل على أن من أسماء الله الطيب، ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأعمال ومنها الكسب. فلا يعمل المرء إلا صالحا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب. قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين قالوا المطعم في الحديث المطعم حرام، وفي آخر الحديث قالوا وغذي بالحرام. كأنه توكيد، مطعمه يعني يأكل الحرام، وغذي بمعنى تغدى بفعل فاعل، غداه شخص الحرام. قد يفرق بين قال مطعمه يعني ما أكل هو وهو حرام، وغذي بمعنى يعلم أن ذلك الطعام الذي عند زيد حرام وذهب وأكله عنده فلن استضافه أو نحو ذلك، واضح؟ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات. أمر المرسلين والمرسل إليهم. مرسلين وال مرسلين. كيف داير المرسلين؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مجرور. إذن المعطوف عليه كيف خصو يكون؟ زيد. أمر المرسلين والمرسل إليهم. والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات. وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب، فإن على أتباعهم ألا يأكلوا إلا طيبا. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا، وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا، بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء، وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه، من كونه أتى بأسباب قبول الدعاء، وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالدعاء، وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك. ومعنى قوله فأنى يستجاب له استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. رابعا، مما يستفاد من الحديث أن من أسماء الله الطيب ومعناه المنزه عن القناء وعن النقائص، وأن من صفاته الطيب لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها، أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، أن الصدقة لا تقبل إلا من مال الحلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. تفضل الله على عباده بالنعم. الغلول الخيانة، وتكون عامة من أوجهها أخذ الغنيمة سرا، أخذ الغنائم قبل توزيعها، وكان النبي إن يغل زيت. تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، أن من أسباب قبول الدعاء السفر وكون الداعي أشعث أغبى، أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء. أن من رفع أسباب أعرب رفع، ماذا نعرب؟ أن ماذا تعمل؟ أين اسمها وخبره؟ رفع. شنو رفع؟ اسمها. اسمها أن رفع وخبرها من أسبابي. من أسبابي. زين. رفع اليدين بالدعاء. أن من أسبابه أيضا توسل. على اسم نقول من أسبابه اسم أن. جار مجرور. أحسنت. الاسم أصله مبتدأ، والمبتدأ لا يكون جملة أو شبه جملة. الخبر هو الذي يكون جملة أو شبه جملة. هنا جار مجرور شبه جملة، فهو الخبر في الأصل. زد. أن من أسبابه أيضا توسل بالأسماء. عاود مرة أن من أسبابه توسل بالأسماء. زد. أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. نعم. الحديث الحادي عشر. هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه، ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فهما يدلان على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتل الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. نعم. مما يستفاد من الحديث ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه، أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق. نعم. يعني سؤلوا عن دم البعوض ما حكمه، فقال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. يعني هذه الأمور من لا لا لا لا لا يعني فيها تورع عن المسائل الدقيقة، يعني ما حكم دم البعوض؟ واضح، هل هو حلال أم حرام؟ قال لكم قتلوا الحسين، سبقوا دم البشر ويسألون عن البعوض. يعني فيه أن هذا التورع يكون لمن اتقى المحرمات الواضحة أصلا المتفق عليها التي لا إشكال فيها، فينبغي أن يبتعد عن تلك الشبهات. أما الغارق في المحرمات الواضحة هل يؤمر بترك الشبهات وما فيه خلاف؟ لا. قوله ريحانتي، الريحانة من الريحان، وهو نبت معروف طيب الرائحة، ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين كذلك صبطاه، أي أبناء بنته. صبط هو أحد أولاد الأولاد. زيت. الحديث الثاني عشر. معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال،